المسيحانية هي ممارسة نصرانية مسيحية بروتستانتية تتعلق برؤيتهم لأشراط الساعة وبعودة المسيح، فيعتقدون أن أشراط الساعة هذه لها مجموعة علامات، منها قيام دولة إسرائيل، وأن السعي في جعل دولة إسرائيل تقوم هو أمر يعجل عودة المسيح. ولتعرف تأثير العقلية المسيحانية في العقل الأمريكي، أو تأثير العقيدة المسيحانية في العقل الأمريكي البروتستانت الذي هو غالبية النصارى في أمريكا، اقرأ كتاب الصراع على الله في أمريكا الذي كتبه قس ألماني ذو توجهات يسارية. يقول شيء عجيب، الأمريكان منذ نشأة دولتهم كان عندهم رؤى مسيحانية، حتى أنهم كانوا يسمون أمريكا أرض الميعاد ويشبهون بريطانيا بفرعون. وبدأ يخرج المسيحانيات هو من خطابات رؤساء أمريكا، يذكرها ويذكر ذكر الله وكذا، ثم بعض اللفتات المسيحانية المتعلقة بعودة المسيح وغير ذلك. حتى أنك مثلا لو تسمع بعض محاضرات بارت إيرمان تجده يتكلم عن بعض الكتب التي يعني تحدد متى تزول إسرائيل، متى كذا، طبعا زوالها أيضا من الأشراط لكن في وقت معين، متى كذا متى كذا، يقول تنفذ نسخ الكتاب اللي يتنبأ. وهذه النظرة تأثر بها حتى بعض الإسلاميين اللي أيضا يحاول أن يقرأ قراءة من سفر دانيال وغير ذلك تتعلق بمجيء إسرائيل، بقاء إسرائيل وزوالها وإلى آخره. طيب الآن هذه أكبر دولة في العالم يحركها أو يحرك جزء كبير منها داخل السلطة، ممكن يصلوا للسلطة، مؤثرين بوصول أي طرف للسلطة، رؤى تتعلق بكتاب مقدس، وإسرائيل نفسها أيضا تتعلق بوعد كتاب مقدس. فلا يوجد استغناء كامل عن الرسالات، فلا يوجد استغناء كامل عن الرسالات. الآن لو جاء إنسان وجلس يتكلم عن المهدي مثلا محاضرة، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، وأن المهدي هذا لابد أن يكون هناك يعني أناس جيش له، فلابد أن تكون هناك صحوة عظيمة قبله حتى هو يأتي ويكمل المشوار ويملأ الأرض قسطا وعدلا، كلهم سيسخرون. لهذا أنا أقول حسناتهم سيئاتنا. يعني هي لما هم يقولون هذه الكلمة ينظر لهم الناس يقول والله هم متمسكين بالعقيدة. بعض الناس ممسكين عندنا يقول شوف هم متمسكين بالعقيدة. طيب أنا لما آتي أتكلم عن المهدي ولا أتكلم عن غيره ولا أتكلم عن أشراط ساعة ولا غير ذلك، طيب هم اتخذوا موقفا معينا من أجل ألفية سعيدة وعودة المسيح. طيب أنت لا تريد أن تتخذ موقفا معينا عشان جنة ونار. موقفهم من إسرائيل جعل كل قيمهم يعني مزيفة أمام الناس، من دولة الكيان الصهيوني إسرائيل، ومع ذلك وقعوا في كل هذا ولا مشكلة عنده. قبل مدة، أول أمس تقريبا، أرسل لي أحد الأخوة الأكراد الفضلاء أرسل لي تقريرا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تدخلها في 39 دولة بعد الحرب العالمية الثانية قتلت في أقل تقدير 30 مليون شخص، كثير منهم مدنيين. 30 مليون. بعدين يقول لك نحن الآن في عصر التنوير وفي عصر ما بعد الرسالات وفي عصر الذي تطور فيه البشر ولم يعودوا كما كانوا قديما. لكن الناس لا ينظرون لهذا، ينظرون فقط للجانب الجيد. لكن لما يتعامل مع الإسلام، لما يأتي إلى كتب الفقه، لما يأتي إلى كتب التراث، يترك كل الفضائل الموجودة. لما يأتي القرآن يترك كل السياق البلاغي الموجود وكل السياق التربوي والعقائدي الواضح الموجود. لما يأتي كتب الفقه 20 مجلد فيها ما شاء الله من الحديث الطيب العظيم عن الحقوق في جميع الأبواب وإلى آخره، وعن العمل المنظم، ويبحث عن زلة أو زلتين أو ثلاثة ويضعها ويقول هذا الإسلام. أمريكا 30 مليون قتلوهم ومغلسين عليهم، يقول لك دولة حرية ودولة قيادة ودولة كذا ودولة كذا ودولة كذا. 30 مليون نسمة في فترة زمنية قصيرة، ترى من الحرب العالمية الثانية إلى هنا في عمر التاريخ شيء قصير. ليش ينظر الجانب الإيجابي بس؟ لهذا أقول لك حسناتهم سيئاتنا.